عقود النكاح مهنة، عقد النكاح عن المأذون الذي يسمى المأذون هو من خبر الدولة، وهذا يختلف عن السؤال. السؤال أنه هو يفرض نفسه، هو يتخذ ذلك مهنة، والواقع أن الدولة تخصص رجلا، وهذا نوع من التنظيم الذي لابد منه. درست وتخرج يعين وظيفة ثانوية مش مهم تفاصيل، المهم أن هذا لم يتخذ ذلك مهنة كما اتخذته أنا مهنة تقييم تعال، ليس هكذا القانون، وإنما الدولة هي التي خصصته في هذا المجال. هذا ما نرى مثل الإمامين ومثل الخطابة ومثل التأييد ونحو ذلك. هذا السؤال تصير ساعة سابعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.